بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب إذا قال اكفني مؤونة النخل وغيره وتشركني في التمر وتشركني في التمر. هذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى لما كان كالمساقاة لما كان كالمساقاة، يعني أن يعمل الإنسان على الزرع ويكون له جزء مما يخرج منه، ويكون له جزء مشاع مما يخرج من هذا الزرع أو هذا أيضا الثمر. ولهذا قال: باب إذا قال اكفني مؤونة النخل. وهذا هو العمل، هذا هو العمل بالنخل والعمل بالزرع، يعني يسقيه ويقوم عليه ويرعى شؤونه ويكون له جزء مشاع مما يخرج من هذا الزرع، مما يخرج من هذا الزرع. باب إذا قال اكفني مؤونة النخل وغيره، وغيره يعني من الزروع وما ينبت، وتشركني في الثمر، يعني يكون له جزء مشاع من الثمر، يكون له جزء مشاع مما يخرج من الثمر، ثمر النخل أو ما يخرج من من من من الحبوب، حبوب الزروع إلى آخره. ولهذا هذا لما هاجر الصحابة إلى المدينة وقدموا على أهل المدينة، وآخر النبي صلى الله عليه وسلم بينهم أراد الأنصار مواساتهم، أراد الأنصار مواساة المهاجرين، فيريدون أن يقسموا المال بينهم نصفين، وهذا من مناقب الأنصار. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يعملوا بالزرع، يأخذوا النصف، فيكفون الأنصار العمل، يكون الأنصار العمل ويأخذون مقابل عملهم، فيستفيد الجميع. وهذا يدل على أنه لا بأس بالمساقاة وأيضا المزارعة على جزء مشاع مما يخرج من الثمر أو الزرع. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قالت الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم: اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل. وهذا منقب من مناقب الأنصار رضي الله عنهم، أن الرجل يريد أن يقسم ماله بينه وبين أخيه المهاجر، اقسم بينه وبين إخواننا النخيل. قال: لا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا. فقالوا: تكفوننا المؤونة. لما النبي صلى الله عليه وسلم امتنع من قسم مال الأنصار بينه وبين المهاجرين، قال المهاجرون: تكفوننا المؤونة، يعني اشتغلوا في الزرع، ونشرككم في الثمرة. قالوا: سمعنا وأطعنا. وهذا هي المزارعة، هذه المزارعة وهي المساقاة، لكن المزارعة قد تختلف عن المساقاة، أنه هو الذي يزرع، هو الذي يأتي بالنخل أو يأتي بالبذر ويزرع، بخلاف المساقاة. والشاهد من هذا أن هذا يشبه المساقاة، من عمل بزرع أو بثمر على جزء مشاع مما يخرج منه فإن ذلك جائز. نعم. ما قطع الشجر والنخل. وقال أنس: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالنخل فقطع. حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا جويرية عن نافع عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حرق نخل بني النضير وقطع، وهي بويرة ولا يقول حسان، وأن على سواد بني بني حليم ببويرة مستطيرة. يقول: باب قطع الشجر والنخل. عقد هذه الترجمة لجواز قطع الشجر والنخل للمصلحة، جواز قطع الشجر وقطع النخل للمصلحة. فإذا كان هناك مصلحة يجوز أن يقطع النخل. أما لغير مصلحة فلا داعي له، لأن النخل يكون في ثمر يستفيد الناس منه، فليس هناك داعي نقطع، ليس هناك داعي نقطع. أما إذا وجدت مصلحة فلا بأس. إذا وجدت مصلحة، ما هي المصلحة مثلا؟ المصلحة مثلا إذا أراد أن يبني في مكان هذا النخل مسجد، أو أرادوا أن يبنوا مدرسة، أو أراد أن يجعلوا طريق للناس، يعني ما في طريق إلا هذا، ويقطعوا النخل، يقطعوا الشجر لأجل أن يجعلوه طريقا للناس، أو سبب هناك آخر، أو لإغاظة المشركين، يعني هذا النخل كان المشركين فأرادوا أن يغيظوهم، فأرادوا أن يغيظوهم، لأن الصحابة منهم من أخذ يقطع النخل لإغاظة المشركين، ومنهم من قال لا تقطعوا، يعني الصحابة رضي الله عنهم من قسم قسمين، قسم يقطع النخل وقسم تركه، ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على من قطع ولا على من لم يقطع. لماذا؟ لأن لكل منهم وجهة نظر صحيحة. فالذين قطعوا النخل أرادوا إغاظة المشركين، إغاظة المشركين، والذين لم يقطعوا النخل قالوا هذا سيؤول للمسلمين، هذا مال سيؤول للمسلمين، فتركوا القطع. فهؤلاء عندهم وجهة نظر وهؤلاء عندهم وجهة نظر، فلم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على أي منهم. يقول باب قطع الشجر والنخل. وقال أنس أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالنخل فقطع، لما أراد أن يبني عليه الصلاة والسلام مسجده أمر بالنخل فقطع، وأمر بقبور المشركين فنبشت وأبعدت، وأمر بالخرب فسويت، يعني مكان الأرض خربة اللي في خربة ولا هذا مرتفع وهذا نازل في أشياء سواها النبي صلى الله عليه وسلم، سواها. فقطع النبي صلى الله عليه وسلم هنا للنخل لمصلحة لبناء المسجد. ثم ذكر حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حرق نخل بني النضير وقطع، وهذا المصلحة، هذا لإغاظة المشركين، لإغاظة المشركين والاستفادة من مكانه، والاستفادة من مكانه، وهي البويرة، وهي البويرة مكان معروف، مكان معروف هناك. ولها يقول حسان وهان على سرات بني لؤي، وهان بعض النسخ لهان باللام، عندكم اللام، أنا عندي باللام لهان، لكن المعروف وهان بالواو، المعروف وهان. وهان على سرات بني لؤي حريق بالبويرة مستطيرا، حريق بالبويرة مستطير، حريق بالبويرة مستطير، يعني منتشر. فهان ذلك، هان ذلك لأن هناك مصلحة. نعم. أما قطع النخل لغير مصلحة هذا لا ينبغي، وقد يكون محرما، قد يكون لأنه عبث، لأنه عبث وإفساد. نعم. بل حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يعني بن سعيد عن حنظلة بن قيس الأنصاري أنه سمع ربيعة بن خديج قال كنا أثار أهل المدينة مزرعة، كنا نلقي الأرض من ناحية منها يسمى لسيد الأرض، قال فمما يصاب ذلك وتسلم الأرض، ومما يصاب الأرض ويسلم ذلك فنهينا، وأما الذهب والورق فلم يكن يومئذ. قال باب حدثنا محمد بن مقاتل إلى آخره، هذا الباب يكون كالفصل لما سبق، هذا الباب يكون كالفصل لما سبق، لأنه لم يترجم لهذا الباب، فصار هذا الحديث كالباب لما سبق. فذكر حديث حنظل بن قيس الأنصاري سمع رافع بن خديج قال كنا أكثر أهل المدينة مزدرعة، يعني زروع وحقول وبساتين، كنا أكثر أهل المدينة مزدرعا، كذا عندكم؟ طيب، كنا نكري الأرض بالناحية منها، بالناحية منها مسمى لسيد الأرض، قال فما يصاب ذلك إلى آخره. هذا بيان الزراعة المنهي عنها، هذا بيان الزراعة المنهي عنها، لأن المزارعة المنهي عنها، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة، والمخابرة المزارعة، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها مع أنه أجازها. فما الجمع بين نهيه عليه الصلاة والسلام عن المخابرة وإجازته لها؟ نقول المزارعة الممنوعة هي التي تتضمن الغرر والجهالة والقمار، هي نوع من أنواع القمار، نوع من الغرر والجهالة، وهذه كانت عندهم، كانت عند أهل الجاهلية. يعني مثلا يقول تعال أسقي هذا الزرع، أسقي هذا الزرع ولك ما ينبت على السواقي، لك ما ينبت على السواقي، أو لك ما ينبت في الجهة الجنوبية أو الجهة الشمالية. هذا لا يجوز. لماذا؟ لأنه قد لا ينبت إلا السواقي، وقد لا تنبت السواقي، وقد تنبت الجهة الشمالية دون الجنوبية أو العكس، فكان في ذلك غرر وجهالة، وهو نوع من أنواع المقامرة التي يغامر الإنسان فيها، فقد يكون غانما وقد يكون غارما. هنا المزارع بهذه الطريقة محرمة، المزارع بهذه الطريقة محرمة. إذن المزارعة متى تكون جائزة؟ إذا كانت في واحد من حالتين، إذا كانت في واحد من حالتين تكون جائزة. الحالة الأولى أن تكون بالأجرة بالنقد، هي لا تسمى مزارعة، تسمى أجرة، لكن أنا أردت أن أسميها مزارعة ليتضح لكم فقط. متى يجوز؟ في واحدة من الحالتين. الحالة الأولى أن يكون بأجرة، يعني يقول أجرتك هذه الأرض السنة 10,000 ريال، ازرعها بكيفك، هذه أجرة، هذه جائزة. ها واضح لا؟ القسم الثاني أن يزارعه بجزء مشاع مما يخرج منها، بجزء مشاع، يقول ازرع هذه الأرض أو أسقها ولك نصف ما يخرج منها، نصف ما يخرج منها أو ربع ما يخرج منها. ها واضح لا؟ فهنا ليس فيها غرض ولا جهالة، فإن خرج منها شيء ولو صاع واحد اقتسمه، صح ولا لا؟ وإن لم يخرج منها ولا صاع ولا ثمرة، لا هذا ولا هذا. ها واضح لا؟ إذن هذه المزارعة الجائزة، هذه المزارعة الجائزة. طيب انظر في هذا الحديث، هذه المزارعة المنهي عنها، قال كنا نكري الأرض بالناحية منها مسمى لسيد الأرض، يعني ما نكره، يعني قال أنا أريد أن أخذ الأرض هذه وازرعها وأنت لك ناحية منها، الناحية الفلانية هي لك، واضح لا؟ طيب يمكن الناحية الفلانية ما يخرج فيها ثمر، صح ولا لا؟ أو يمكن ما يخرج إلا هي، إلا هذه الناحية، يكون هناك غرر جهالة وأكل أموال الناس بالباطل، صح ولا لا؟ ولهذا كانوا كما في حديث رافع كانوا يزارعون على المذيانات وأقبال الجداول، المذيانات السواقي الكبيرة مثلا وأقبال الجداول السواقي الصغيرة ونحوه. الغالب أن الساقي الذي يمشي محل ما ينبت أحسن وأكثر، فيقول خلاص ازرع هذه الأرض وأنا لي ما ينبت على السواقي وانت لك الباقي، هذا ظلم، واضح لا؟ وقد يكون العكس، قد يكون ما على السواقي لا ينبت، يغرق من كثرة الماء، وما كان في غير السواقي يكون أفضل. إذن هذه فيها جهالة وغرر، هنا لا يجوز. أما إذا قال لك نصف الحب أو نصف الثمر أو ربعه جزء مشاع، هذه هي المساقاة الجائزة. ولهذا بيّن هنا قال كنا نكري الأرض بالناحية منها مسمى لسيد الأرض، قال فمما يصاب ذلك وتسلم الأرض، يعني قد يصاب هذا الجهة تسلم الأرض، ومما يصاب الأرض ويسلم ذلك، يعني قد تكون الأرض لا تنبت ويسلم الناحية المسمى، وقد تهلك الناحية المسمى وتسلم الأرض، إذن الضرر حاصل. قال ويسلم ذلك فنهينا، هذه المزارعة المحرمة لما فيها من الغرر والجهالة والمقامرة والضرر. قال وأما الذهب والورق فلم يكن يومئذ، الذهب والورق الأجرة، يعني خذ هذه الأرض أسقها ب100 غرام من الذهب كل شهر أو 1,000 ريال كل شهر، هذه أجرة ليست مزارعة، هذه جائزة. لكن يقول رافع بن خديج يقول ما كان عندنا ورق، ما كان عندنا فضة ولا ذهب، يعني ما كان عندنا أجرة، كان عندنا مزارعة على ما يخرج منها، فنهينا عن هذه الطريقة، نهينا عن هذه الطريقة. وقوله وأما الذهب والورق فلم يكن يومئذ، يعني ليس عندهم ذهب ولا عندهم فضة، وإلا الذهب موجود والفضة موجودة، لكنهم فقراء ما يملكون، فكانوا لا يستأجرون الأرض بالأجرة بل يأخذونها بالمزارعة. واضح لهم واضح؟ فنهوا عن المزارعة التي فيها مقامرة وغرر، وأذن لهم بالمزارعة الجائزة، وهي أن يكون على جزء مشاع مما يخرج منها، يعني مشاع بينهم، مشاع بينهم. نعم. باب المزارعة بالشطر ونحو. وقال قيس بن موسى مسلم عن أبي جعفر قال: ما من مدينة أهل بيت أي أهل بيت هجرة إلا يزرعون على التوت والربع وزرع علي وسعد بن مالك وعبد الله بن مسعود وعمر بن عبد العزيز والقاسم وعروة وآل أبي بكر وآل عمر وآل علي وابن سيرين. وقال عبد الرحمن بن الأسود: كنت أشارك عبد الرحمن بن يزيد بزرع وعمل عمر الناس على إن جاء عمر بالبدر من عنده فله الشر وإن جاء بالبدر فله كذا. وقال الحسن: لا بأس أن تكون الأرض لأحدهما فينفقان جميعا لما خرج فهو بينهما. ورأى ذلك الزهري. وقال الحسن: لا بأس أن يسكن القطن على النصف. وقال إبراهيم وابن شيرين وعطاء والحكم والزهري وقتادة: لا بأس أن يعطي الثوب بالثلث أو الربع ونحوه. وقال معمر: لا بأس أن تكون الماشية على الثلث والربع إلى أجل مسمى. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال: حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عمل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، فكان يعطي أزواجه منه 100 وسق 80 وسق تمر و20 وسق شعير، فقسم عمر خيبر فخير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع لهن من المال والأرض أو يمضي لهن، فمنهن من اختار الأرض ومنهن من اختار الوسق، وكانت عائشة تختار الأرض. قال رحمه الله تعالى: باب المزارعة بالشطر ونحوه. هذه الترجمة معقودة للمزارعة بجزء مشاع. الباب الذي قبله بين المزارعة الممنوعة أن يكون جزء معين، جزء معين من الأرض. هنا أراد أن يبين المزارعة الجائزة أن تكون بالشطر ونحوه، الشطر النصف ونحوه الثلث أو الربع، يعني قال: ازرع هذه الأرض ولك شطرها نصفها، أو ازرع هذه الأرض ولك ثلثها أو ربعها. هذه جائز، هذا جائز، وليس بهذا غرض ولا جهالة، ليس بهذا غرض ولا جهازة ولا جهالة، لأنه يشترك في كل جزء من الأرض، يشترك في الجهة الجنوبية والشمالية، ويشترك في الجهة الغربية والشرقية، ويشترك في ما ينبت على السواقي وما ينبت في المذيانات والجداول. إذن هنا جائز لأنه مشاع، لأنه مشاع. فقال: باب المزارعة بالشطر ونحوه. ثم ذكر المصنف رحمه الله آثار الصحابة على فعل هذا وأنه جائز، ذكر آثار الصحابة وآثار بعض التابعين على أنهم أجازوا هذه الطريقة وأنها ليست ممنوعة إذا كان بجزء مشاع، بجزء مشاع. ولهذا قال: وقال قيس بن مسلم عن أبي جعفر قال: ما بالمدينة أهل بيت هجرة إلا يزرعون على الثلث والربع. هذا مشاع، يقول: ازرع على الأرض ولك الثلث، ازرعها ولك الربع، هذا جائز. وزار علي وسعد بن مالك وعبد الله بن مسعود وعمر بن عبد العزيز والقاسم وعروة وآل أبي بكر وآل عمر وآل علي وابن سيرين، يعني على الربع أو النصف الآخرين. وقال عبد الرحمن بن الأسود: كنت أشارك عبد الرحمن بن يزيد في الزرع، أشاركه يعني بجزء مشاع، وعامل عمر الناس على إن جاء عمر بالبذر من عندي فله الشطر. هذه بالنسبة المستقاة غير المزارعة. المستقاة أن يكون الشجر موجود في الأرض ومزروع زارع المالك، فيقول: أسقي هذا الشجر بجزء على ما يخرج من ثمره. والمزارعة أن يقول: خذ هذه الأرض وازرعها وازرعها. فإما أن يكون البذر من صاحب الأرض، وإما أن يكون البذر من العامل نفسه، واضح لا؟ في العلماء أقوال في هذا. فهنا إذا أتى المالك، مالك الأرض إذا أتى بالبذر، فسيكون مثلا الجزء المشاع للعامل أقل، لأن مالك الأرض قدم شيئا. وإذا كان مالك الأرض ما أتى بالبذر، سيعطي العامل جزء أكثر، يعني بدل مثلا إذا أتى بالبذر قال لك الثلث، يعني أنا أتيت بالبذر، وإذا جعل البذر على العامل يقول لك النصف مثلا، لأن هذا كله جزء مشاع كما فعل عمر هنا. ولهذا قال: انتبه، تقول: وعامل عمر الناس، عاملهم يعني جعلهم يزرعون الأرض عمال، وعامل عمر الناس على إن جاء عمر بالبذر من عندي فله الشطر، وإن جاءوا بالبذر فلهم كذا، يعني قد يكون أكثر من الشطر، يكون عمر له الثلث ولهم هم مثلا الثلثان. وقال الحسن: لا بأس أن تكون الأرض لأحدهما فينفقان جميعا، يعني تكون الأرض لمالكها والنفقة والبذر والماء منهما جميعا، والعامل يشتغل على جزء ما يخرج منها، كل هذا جاهز. ورأى والأرض لأحدهما فينفقان جميعا فما خرج فهو بينهما. ورأى ذلك الزهري وقال الحسن لا بأس أن يجتنى القطن على النصف، يعني إنسان عنده مزرعة قطن قال اشتغل بالقطن وما يخرج لك النصف ولي النصف، هذا جائز لأنه جزء مشاع. وقال إبراهيم بن سيرين وعطاء والحكم والزهري وقتادة لا بأس أن يجتنى، لا بأس أن يعطي الثوب بالثلث أو الربع ونحوه، يقول لا بأس أن يعطيها الثوب بالثلث أو الربع ونحوه، يعني يعطيه مثلا غزل، يعطيه غزل ويقول انسج لي من هذا الغزل ثياب، واضح لا؟ ولك الثلث أو النصف، يعني لك ثلث الثياب أو نصف الثياب، فيأخذ ما اشترط والباقي للمالك، يعني مثل قال خذ هذا الغزل ولك النصف انسجه، فنسجه فصار منه عشرة ثياب، عشرة ثياب كم يكون للمالك؟ خمسة، وللناسج خمسة. قال انسج هذا الثياب، خذ هذا الغزل وانسجه ولك منه الثلث، لك منه الثلث، فصار منه ستة أثواب، ست أثواب، كم للمالك؟ أربعة، وللناسج الثلث، وهكذا. لا بأس أن يعطي، ولا بأس أن لا بأس أن يعطي الثوب بالثلث والربع ونحوه. وقال معمر لا بأس أن تكرى الماشية على الثلث والربع إلى أجل، إلى أجل مسمى، إلى أجل مسمى. هذا أيضا مثله، هذا أيضا مثله، يكريه الماشية، يعني يستأجر منه الماشية، يستأجر منه الماشية على ثلثها أو على ربعها وهكذا. لكن لأنه هنا اشتركان، هنا اشتركان، لا تكون الخسارة على واحد دون الآخر. ثم ذكر حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، عملهم عمر، عملهم النبي صلى الله عليه وسلم على النصف، أقرهم الأرض للمسلمين، فأقر اليهود في خيبر يزرعونها وما خرج من ثمر نصفه للمسلمين في المدينة ونصفه لأهل خيبر. فكان يعطي أزواجه مئة وسق، النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي أزواجه مئة وسق نفقة سنة، نفقة سنة. الوسق كم صاع؟ ستون صاع، ستون صاع، يعطيهم مئة وسق، مئة وسق، اضرب ستين في مئة، ها نعم، أربع آلاف تقريبا، ستة آلاف، ستة آلاف. فكان يعطي أزواجه مئة وسق، ثمانون وسق تمر وعشرون وسق شعير. وقسم عمر خيبر لما صار كان في خلافة عمر، أجلاهم عمر من خيبر وقسمها بين المسلمين، قسمها بين المسلمين. الآن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كنا يعطينا من الأرض ما يخرج من الأرض، فخيرهن عمر، خيرهن، قال من كانت تريد أن تأخذ ما كانت تأخذ من الوسق أبقيناها لها، ومن كانت تريد أن نعطيها نصيبها من الأرض أعطيناها نصيبها. فأزواج النبي صلى الله عليه وسلم اختارا الوسق إلا عائشة، قالت أنا ما أريد الوسق، أنا أريد نصيبي من الأرض، فأخذت نصيبها في خيبر. ولهذا يقول وقسم عمر خيبر، فخير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع لهن من الماء والأرض، يعني يعطيها جزء من الأرض، أو يمضي لهن، ماذا يمضي؟ الوسق الذي كنا يأخذنه رضي الله عنه. فمنهن من اختار الأرض ومنهن من اختار الوسق الطعام. وكانت عائشة قد اختارت، عندكم قد، عندي منسوح ترى، وكانت وكانت عائشة اختارت الأرض، يعني ما مسح الكتابة، وكانت عائشة ما في قد، وكانت عائشة اختارت الأرض، يعني أخذت نصيبها من الأرض لما قسمها عمر رضي الله عنه. أما بقية زوج النبي صلى الله عليه وسلم بقينا على ما يخرج منها، بقينا على ما يخرج منها، فكان عمر يمضي لهن ذلك، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.